العلق سورة العلق سورة العلق سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان من علق من علق اقرأ وربك اقرأ وربك الأكرم الأكرم الأكرم الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى لا يطغى لا يطغى لا يطغى أرآه أرآه أرآه أرآه أرآه أرآه أرآه استغنى أرآه استغنى أرآه استغنى أرآه استغنى أرآه استغنى إنا إلى إنا إلى ربك ربك الرجعى الرجعى الرجعى الرجعى أرأيت أرأيت أيوه مثل سورة الماعون أرأيت أرأيت أرأيت الذي أرأيت الذي ينهى ينهى ينهى ينهى عبدا إذا عبدا إذا عبدا إذا عبدا إذا صلى صلى صلى صلى أرأيت أرأيت أرأيت إن كان أرأيت إن كان أرأيت إن كان أرأيت إن كان على الهدى على الهدى على الهدى على الهدى أوامر أوامر أوامر بالتقوى بالتقوى بالتقوى بالتقوى أرأيت أرأيت أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب وتولى وتولى وتولى وتولى ألم يعلم ألم يعلم بأن الله بأن الله بأن الله بأن الله يرى الله يرى الله يرى كلا كلا كلا لئن كلا لئن كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لا نسفعا لا نسفعا لا نسفعا بالناصية لا نسفعا بالناصية. ايوه مع بعض مع بعض. ايوه قراءتكم ضعيفة. لا نسفع عن بالناصية لا نسفع عن بالناصية لا نسفع عن بالناصية لا نسفع عن بالناصية. رأيتم ميم صغيرة فوق حرف العين نقرأها ننطقها ميما ها. لا نسفع عن بالناصية لا نسفع بنا بنا صياتي بنا صياتي ناصية ناصية ليس نا لا يوجد حرف نا نا نا نا ناصية ناصية كاذبة كاذبة خاطئة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية فليدعو فليدعو فليدعو ناديه ناديه فليدعو ناديه فليدعو ناديه سندعو الزبانية سندعو الزبانية سندعو الزبانية سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا كلا كلا كلا لا تطعه لا تطعه لا تطعه لا تطعه واسجد واسجد واسجد واسجد واقترب واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب ليس واسجد لا يوجد حرف زاي هنا واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب احسنتم. سورة العلق سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ركز. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى ينهى ينهى توجد نقطة تحت حرف الهاء ماذا تسمى؟ تسمى الإمالة. نقرأها هكذا لا نقول ينهى ينهى ينهى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدان إذا صلى عبدان إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى. ليس أرأيت، هناك من يقرأ أرأيت خطأ، أرأيت أرأيت أيوة مع بعض نعيد، استمع جيدا. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى. أوامر بالتقوى، أوامر بالتقوى، بالتقوى بالتقوى بالتقوى بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. لست أستمع، لست أستمع قسم تفيش. أيوة. كلا لئن لم ينتهي، لا نسفع عن بالناصية، لا نسفع عن بالناصية، بالناصية بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. ليس نا نا نا, نا. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، فليدع ناديه. سندع الزبانية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه، كلا لا تطعه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، واقترب واقترب واقترب واقترب. أحسنتم. يلا الآن سأقرأ لك الآية، أنت تعيدها ثلاث مرات. يلا أيوة، حاول أن تركز، ثلاثة فقط، احسب معك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى. أرآه استغنى، أرآه استغنى، أرآه استغنى، أرآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى، إنا إلى ربك الرجعى، إنا إلى ربك الرجعى، إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى، أرأيت أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدان إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لا نسفع عن بالناصية لا نسفع عن بالناصية لا نسفع عن بالناصية لا نسفع عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية سندعو الزبانية سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا لا تطعه كلا لا تطعه كلا لا تطعه كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب ممتاز ما شاء الله جيد بارك الله فيكم يلا الآن نقرأ السورة كاملة من أولها إلى آخرها يلا الوقوف الوقوف الوقوف الوقوف والنشاط يلا حاول أن تكون نشيطا مثل ما أنت نشيط الآن أيوة نبدأ ولكن ها تابع تابع تابع من الكتاب لكي لا تخطئ واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي نصفا عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب جيد